السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، إحنا المرة الماضية تكلمنا عن حكم تارك الصلاة، وقلنا إن تارك الصلاة جحودا ده إجماع من العلماء على الكفر وخروجه من الملة، وكذلك من يجحد أي شيء معلوم بالدين من الضرورة برضو ده كفر وخروج من الملة. بالنسبة لتارك الصلاة عمدا بلا عذر، دي اختلف فيها العلماء. القول الأول ذهب إليه الإمام أحمد ومن اتبعه، وقلنا إن عندهم أدلة كثيرة، وإن في دليل عند الإمام أحمد تفرد به في المسند بتاع الإمام أحمد، اللي هو إن تارك الصلاة كفر وشرك. الشرك هنا طبعا ده هنا معناها خروج من الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على تارك الصلاة عمدا بغير عذر مشرك. الفريق الثاني، وطبعا سقنا الأدلة هنا، العلماء اللي قالوا بكفر تارك الصلاة وخروج من الملة اختلفوا، هل يخرج من الملة من ترك صلاة واحدة، أم من ترك صلاتين، أم من ترك ثلاث صلوات، أم من ترك خمس، أم من ترك يصلي ويترك، يصلي ويترك. قال ابن تيمية ده ليس بتارك، بل هو تارك الصلاة بالكلية. طيب ده الرأي الأول، وطبعا الأدلة واضحة فيه إن ده الرأي الراجح في المسألة. الرأي الثاني اللي هو ذهب إليه جمهور العلماء، وجمهور العلماء استدلوا بأدلة عمومات ولم يستدلوا بأدلة في الصلاة نفسها. خلاص كده، طيب هنبدأ بإذن الله تعالى اليوم كمل بقى في برضو الصلاة. عندنا أول حديث عن عامر بن ربيعة قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هنا بقى نبتدي نوضح الفرق ما بين صلاة السنة اللي هي النوافل اللي هي المستحبات والفروض. شوفي هنا ده أول فرق، عامر بن ربيعة بيقول لنا إيه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، يومئ برأسه ولم يكن يصنعه ها في المكتوبة، اللي هي إيه؟ المكتوبة اللي هي إيه؟ الفروض. طيب نقرأ الحديث وبعد كده إيه؟ نبتدي نشرح. هنا برضو في حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهته وركابه. طيب يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكون مسافر وهو على الراحلة بتاعته، هو على الدبة بتاعته، وتحين موعد الصلاة المكتوبة، بينزل من على الدبة ويصلي الفرض. طيب عايز يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم، يصلي على راحلته، يبقى يجوز صلاة النافلة على الراحلة على الدبة. الدبة بتاعتك طبعا هنا على عهد النبي كانوا بيركبوا الجمال، الحصنة، البغال، ولكن طبعا احنا هي برضو بتاخد نفس مفهوم الدبة اللي عندنا دلوقتي، سواء بقى ركبة قطر، ركبة عربية، ركبة أوتوبيس، الدبه اللي انت بتنتقلي عليها. يبقى يجوز ان انت تصلي على في الدبه بتاعتك او على الدبه بتاعتك صلاه النافله، ولكن الفرض ايه؟ ما كان يفعله في المكتوبه، لم يكن يصنعه في المكتوبه. طيب هنا لما هو بيكون على الدبة وعايز يصلي بيقول لك فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، يعني بقى إيه؟ استقبل القبلة بالدبة بتاعته. يعني أنت ممكن وأنت كده في الباص مثلا تشوفي اتجاه القبلة إزاي، واتفقنا إن اتجاه القبلة ده شرط في صحة الصلاة، وقلنا إن أنت بيبقى معاكي بوصلة تشوفي فين اتجاه القبلة وتتجهي اتجاه القبلة، تاخدي تكبيرة الإحرام وبعد كده إيه؟ تسيبي بقى الدبة تتحرك كما تشاء، لأن هنا إيه؟ استقبل بناقته القبلة. استقبل، خدي بالك، بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهته ركبه. خلاص كده بيكمل الصلاة في غير إيه؟ اتجاه القبلة، في الاتجاه اللي هو إيه؟ مسافر اتجاهه. خلاص كده؟ طيب إيه تاني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيومئ برأسه، يعني بياخد يتجه إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يسيب الدبة تتحرك في الطريق بتاعها. قد يكون الطريق ده مخالف لاتجاه القبلة، ولكن هو بدأ باتجاه الإيه؟ القبلة. واخدين بالكم تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة، خدي بالك ده بس في الصلاة النوافل. طيب أخد تكبيرة الإحرام، ابتدت الناقة أو الدبة بتتحرك في الطريق بتاعها، بيبتدي ان هو يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. طيب هنا بالنسبة للسجود والركوع كان بيومئ برأسه. يعني ايه بيومئ؟ يعني ايه الإيماء؟ الإيماء هو تحريك الرأس، خدي بالك الإيماء هو تحريك الرأس، ان انت بتحركي الرأس بتاعتك فقط وليس انحناء، لان كثير لما بيجي يصلي وهو جالس، طبعا المرضى المريض سواء بقى عنده مشاكل في الركب مشاكل في القلب، الدكتور منعه ان هو يركع ويسجد. طيب هيجي يركع ويسجد ازاي؟ ودي بالك كان النبي يومئ برأسه، يعني بيحرك رأسه. شوفي هنا الإيماء في اللغة هو تحريك الرأس فقط بغير الأكتاف، لأن خدي بالك أنت لو حركتي ظهرك ده اسمه انحناء، انحناء الظهر، لكن هنا النبي كان بيحرك إيه؟ إيماء. إيماء معناها إيه في اللغة؟ تحريك الرأس فقط بغير الأكتاف. طيب كان الركوع والسجود بهذه الكيفية، كان السجود بيبقى إيه؟ أكثر إيماء من الركوع، عشان يفرق ما بين السجود والركوع، واخدين بالكو؟ يبقى الركوع هيومئ، ولكن في السجود يزداد الإيماء بتاعه، يزداد طقطقة الرأس بتاعته صلى الله عليه وسلم. طيب ويوجد إجماع على جواز التطوع على الدبة في السفر، خدي بالك في السفر ده عليه إجماع من كل العلماء إن يجوز صلاة النافلة على الدبة، واخدين بالكو؟ طيب لو أنا بقى في الحضر، يعني أنا هنا في الحضر يعني في المكان اللي أنا مقيمة فيه، هل يجوز إن أنا أصلي النافلة على الدبة؟ دي اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، الجمهور على جواز ذلك وده الحق، لأن هنا الأحاديث إيه؟ مطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بسفر، واخدين بالكو؟ يبقى إذن هنا يجوز التطوع في أو إن أنت تتطوعي، يعني تصلي صلاة التطوع اللي هي النافلة على الدابة، سواء لو أنت كنت في بلدك يعني مقيمة وده اللي جوزه الجمهور، ولكن في السفر ده عليه إجماع من كل العلماء إن أنت بتصلي النافلة على الدب. ماشي؟ ده الفرق ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة. يبقى ايه الفرق الاول؟ ان انتي في صلاة النافلة يجوز ان انتي تتنفلي على الدابة، في الدابة بتاعتك وانتي جالسة يجوز ان انتي تصلي النافلة. طب الفرض؟ لا، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، ولم يكن يصنعه في المكتوبة كما قال عامر ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. طب هيصلي فرض؟ ينزل من على الدابة يصلي الفرض، وبعدين إيه؟ يركب على الدابة مرة أخرى ويصلي النافلة صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الفرق التاني؟ لا، الفرق التاني إني الصلاة بالنسبة للسنة أو النافلة يجوز إن أنت تصليها وأنت جالسة بس على النصف من الأجر، ويجوز إن أنت تصليها وأنت نايمة بس على الربع من الأجر. ده إيه؟ النافلة. طب صليتيها وأنت قايمة وأنت قائمة هتاخدي كل الأجر، ولكن الفرض لا يجوز. الفرض خدي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم المسيء لصلاته ايه؟ امره بالقيام، امره بالقيام، ده في صلاة الايه؟ الفرض. ولكن في النافلة يجوز ان انت تصلي وانت جالسة على نصف الاجر، او انت على جنب يعني على نايمة يعني على جنبك بايه؟ بربع الاجر. ده الفرق ما بين صلاة النافلة وصلاة الفرض، هما الفرقين دول بس. مفهومين؟ أقرأ لكم الأحاديث تاني. بصي حديث عامر ابن ربيعة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. أنس بيقول إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كانت وجهته وركابه. ماشي كده؟ دول الحديثين اللي إيه؟ اللي بيدوروا حوالين هذه المسألة. طيب بعد كده الأماكن المنهي عن الصلاة فيها. إيه الأماكن اللي ما ينفعش أو يحرم الصلاة فيها؟ أول حاجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. ودي من إيه؟ دي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأرض مالها؟ نقدر نصلي فيها كلها. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. دي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خدي بالك إن الأديان الأخرى سواء نصارى أو يهود لازم يصلوا فين؟ النصارى يصلي في الكنيسة، اليهود في المعبد، ما ينفعش يصلي زينا كده في أي مكان. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى أي مكان ممكن نصلي فيه، أي مكان في الأرض ممكن نتطهر بيه. فاكرين لما خدنا التيمم؟ هكذا. طيب الأرض كلها مسجد إلا في استثناء هنا من العموم، المقبرة والحمام. المقبرة والإيه؟ والحمام. المقبرة اللي هي إيه؟ أماكن اللي بيقبر فيها الموتى، أماكن القبور دي يحرم الصلاة فيها. والحمام يحرم الصلاة في الحمامات. ماشي؟ طيب طبعا يعني بيقولك ان فيها خلاف، ولكن طبعا الحديث واضح، يعني يحرم الصلاة في المقابر وكذلك في الحمامات. طيب ايه تاني؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو هنا حديث اخر: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. خدين بالكو، ودي يمكن درسناها درسنا في العقيدة، يعني احنا لا نصلي الى القبور ولا نجلس على القبور، ويحرم تكسيس القبور، تقسيس القبور، ان احنا نعمل عليها ايه؟ زي اسمنت وجبس. طيب كل ده طبعا يحرم الصلاة في القبور وفي الحمامات. طيب وإيه تاني؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا في مرابض الغنم، يعني أجاز لنا الصلاة في أماكن أو حظائر بتاعت الأغنام، واخدين بالكم؟ ولا تصلوا في أعطان الإبل. طبعا هنا الأعطان يعني الأماكن اللي بتأوي إليها الإبل، أو الأماكن اللي بتتجمع فيها وهي إيه بتشرب المية، لأن انتوا عارفين طبعا الإبل يعني بتبقى معدة للسفر، وبتبقى يعني بتشرب كميات كبيرة من المية، فبتبقى متواجدة على الأنهار أو في مثلا البحيرة أو أماكن تواجد الماء سواء كان بير. الأماكن تواجد الإبل دي تسمى أعطان، أو الحظيرة اللي بتأوي إليها الإبل، كل دي اسمها أعطان الإبل. مالها؟ لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. شوفي هنا ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة، يعني منقولة إلينا بالتواتر، وده طبعا بيوجب العمل به. طيب يبقى إذن في ثلاث أماكن منهي عن الصلاة فيها: المقبرة، الحمامات، وإيه؟ وأعطان الإبل. طيب عندنا بعد كده الحقيقة إن في حديث هنا رقم 234 و235، الحديثين دول احنا يعني خدناهم قبل كده، واخدين بالكم؟ اللي هي النهي عن الكلام في الصلاة. طيب طبعا هنتركهم لان كده احنا يعني سبق الدراسة بتاعتهم. هناخد بقى حديث رقم 236 عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وزاد، دي طبعا رواية متفق عليها، وزاد مسلم في الصلاة. يبقى انت هنا اثناء الصلاة لو الإمام أخطأ في شيء أو عايزة تنبهي لشيء، بالنسبة للرجال هيسبحوا، يعني يقولوا إيه؟ سبحان الله. طيب والنساء هتصفق، سقفي، واخدين بالكم؟ طبعا خدي بالك إن دي يعني تعد من السنن المهجورة، تلاقي الناس لما عايزة تنبه حاجة تقول الله أكبر ويبتدي يعلو صوتهم في الصلاة. لأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للايه؟ للنساء. ماشي؟ لو انت عايزه تردي الامام، او الامام يعني غلط في مثلا قراءه ايه او ما شابه، او عايزه تنبهي حد الحاجه، بتصفقي، بتسقفي. بالنسبه للرجل بيقول سبحان الله. طبعا لو عايز يعني يرد الامام، الامام مثلا غلط في ايه او ما شابه، هنا المفروض ان هو بيقول سبحان الله فينتبه الامام لعله يتذكر، مش بالرد على طول. طبعا دي من السنه المهجوره، تلاقي مثلا لو الامام غلط تلاقي على طول الايه الرجال خلفه بيردوه على طول في الايه، لا، المفروض ان هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا سبحان الله لعله يتذكر. انت ذكر خلاص، اما تذكرش نبتدي ان احنا ايه نرد. طيب ايه تاني عندك؟ عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره، خدي بالك في صدره، عارفة البكاء المكتوم، الأزيز ده كأزيز المرجل. المرجل دي أو بيبقى قدر من النحاس، واخدين بالكو؟ والنحاس سبحان الله موصل جيد للحرارة، تلاقي حتى الناس اللي بتعمل فول، قدرة الفول دي بتبقى معظمها من النحاس، تلاقي مكتومة كده وإيه، وبتجمع الحرارة فتلاقيها على طول بتسوي الأكل بسرعة. واخدين بالكم؟ طبعا هنا يعني القدر من النحاس ده لما بيتحط فيه الطعام أو مية وتبتدي تغلي، بتلاقيها بتعمل صوت كده كأزيز المرجل، صوت المية اللي بتغلي في قدر إيه؟ النحاس. وقلنا النحاس ليه؟ جيد التوصيل للحرارة، سبحان الله. تلاقيه على طول إيه؟ المية بتغلي فيه، وبتغلي بصوت عالي. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي، ها، في بكاء مكتوم فين؟ في صدره، كأزيز المرجل من شدة الإيه؟ الخشية. وهو إيه؟ وهو يصلي بين يدي ربه. مفيش بقى البكاء بصوت عالي، لأ، في صدره. واخدين بالكم؟ يبقى يجوز البكاء المكتوم، نعم يجوز البكاء المكتوم. وكان إيه؟ صدر النبي صلى الله عليه وسلم كأزيز الإيه؟ المرجل من البكاء. طيب، عن ابن عمر قال: قلت لبلال رضي الله عنهم وأرضاهم: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. يعني هنا بقى يعني عايز يقول ايه؟ ان يجوز لو حد ألقى عليك السلام وانت بتصلي، ده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ترفع ايديكي ايه؟ اليمين، تبسطي كده، ترفع ايديكي وتبسطي الكف، يعني ايه؟ تفتحي الكف بتاعك. بسط الكف يعني ايه؟ بتفتحي الكف، تفتحي كده كفك وتشاوري بكفك. طبعا مش هتردي السلام، يقول هكذا. هكذا يعني ايه؟ وبسط كفه بس. يبقى يرد عليهم بايه؟ ببسط الكف لو هو ايه؟ بيصلي. طيب، كذلك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهو يؤم الناس. ها، شوفي بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. ماشي بقى، نزعق لهم، نشخط فيهم ونزقهم واحنا بنصلي ونبقاش طايقين، لا. امامه بنت زينب حفيدته كانت صغيره، هي ما بتعيطش ولا حاجه، خدي بالك، بس كان ايه؟ ها، اذا قام الى الصلاه حملها، شالها. واخدين بالكم؟ طيب، ركع وسجد يضعها، طب يقوم تاني يجيب الركعه اللي بعد كده يحملها تاني، وهو يا أم الناس، هو إمام الناس. واخدين بالكم؟ يعني إمام كمان للناس كلها، سبحان الله. طبعا ده هنا يعني في جواز ان انت تحملي الاطفال وانت بتصلي، مثلا ترفعي الشنطه بتاعتك، مثلا اذا كانت النظاره بتاعتك مثلا محطوطه بعيد عنك، عايزه مثلا تحطيها في مكان بحيث ان محدش يدوس عليها، الموبايل بتاعك، مفيش مشكله في الحركه دي، لان خدي بالك الحركه هنا لم تتعدى هذا القدر، مجرد ان هو ايه؟ بيحمل امامه وينزل امامه، بس طبعا كل ده في اتجاه القبله، خدي بالك، لان طبعا كان في سؤال عندكم في الامتحان في الجزئيه دي، وفي ناس طبعا يعني لخبطت فيه شويه، ولكن هنا كل ده في اتجاه القبله، وطبعا اللي ينظر اليكي عارف ان انت بتصلي، ولكن يجوز ليكي ان انت ايه؟ تتحركي الحركه ديت. طيب، يبقى يجوز ان انت تردي السلام بايديكي، تشاوري بايديكي، ويجوز ان انت ايه؟ تحملي الاطفال وانت في الصلاه. طيب، ايه تاني؟ عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الاسودين، اقتلوا الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب، الحيه والعقرب. طيب، هنا خدي بالك ان الحية اللي هي التعبان والعقرب، خدي بالك ان الحية والعقرب دول من الحاجات المؤذية جدا، لان طبعا لدغة العقرب او الحية دي قد تؤدي الى الموت والى الهلاك، واخدين بالكو؟ طيب دلوقتي انا في الصلاة ولقيت ان في حية او عقرب ماشيين قدامي، هنا يجوز ان احنا ايه اجاز النبي ايه قتلهم وانتي في الصلاة وما تخرجيش ولا حاجة، تقتليهم وايه وانتي زي ما انتي بس في اتجاه القبلة، لكن طبعا مش هنجري وراهم بقى شمال ويمين وانا في الصلاة، او اتجاه القبلة يعني جسمي يتحرك في غير اتجاه القبلة، لا خلاص لو هم ماشيين كده امامي وانا في الصلاة يجوز لي ان انا ايه اقتلهم، يعني طبعا خدي بالك ان الحاجات دي مؤذية جدا، زي ما بنقول اللدغة بتاعتهم قد تؤدي إلى الهلكة والموت، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وذهب الجمهور على إجازة هذا الأمر، قتل الحية وإيه والعقرب. طيب في أي أسئلة في الجزئية دي؟ هي طبعا بعض يعني الآداب أو بعض اللي يجوز لك في الصلاة تكملة لباب الصلاة. طيب هناخد بعد كده ايه بقى سترة المصلي، وارجو الانتباه سترة، طب الحمد لله دي طبعا حاجة بسيطة يعني توريكي بعض الحاجات اللي انت ممكن تفعليها اثناء الصلاة بلا زي ما بنقول بلا كراهة. طيب هنتكلم بعد كده بقى عن سترة المصلي، وارجو ان احنا نركز كده مع بعض شوية عشان نفهمها كويس. طيب هنا بيقول لك ايه بقى، السترة واجبة عند مظنة المرور، يعني لو انت ظنيتي ان في حد يعدي من قدامك وانت بتصلي، خدي بالك يعني احنا بنتكلم على التعدية ما بين يديك، يعني ما بين المكان اللي انت واقفة فيه وموضع السجود، لو ظنيتي ان في حد يعدي في المكان ده وجب عليك عند ذلك وضع السترة. خدي بالك هنشوف دلوقتي السترة بتبقى ارتفاعها قد ايه، بس واجب عليك ان انت ايه تضعي سترة عند مظنة ان حد يعدي من امامك. طيب تاني نقطة، سترة الامام سترة للمأمومين، سترة الامام سترة للمأمومين، بمعنى لو انت بتصلي جماعة سترة الامام يعني الامام هو اللي هيحط السترة، هي سترة ايه بتاعتك انت، يبقى اذا هنا لا يجب على المأمومين ان هم يضعوا سترة دي في صلاة ايه الجماعة، امال سترتهم ايه، هي سترة الامام، سترة الامام هي السترة بتاعت مين، المأمومين، بحيث ان انت ايه ما دام انت في صلاة جماعة خلاص انت كده الامام بتاعك هو اللي ايه هو اللي هيضع السترة. طيب السترة تكون للمرور بين يدي المصلي بعد موضع سجوده، حطي ايديكي كده، افردي ايديكي قدام، ايديكي كل الذراع بتاعتك لقدام، اخر نقطة بتاعت ايديكي نزلي كده لتحت، هي دي تحطي عندها السترة، عشان كده بيقولك بين يدي المصلي، بين ما المصلي واقف وموضع سجوده بعد السجود تحطي الايه السترة. طيب نبتدي بقى ناخد الاحاديث، نبتدي ناخد الأحاديث. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. شوفي لو يعلم المار بين يدي المصلي، خدي بالك بين يدي المصلي، يعني ايه بين يدي المصلي، ما بين وقوفك وما بين موضع السجود، هو ده المكان اللي منهي عن إن حد يعدي فيه. لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه، ها، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر من بين يديه. طبعا في رواية أخرى 40 خريف. 40 خريف يعني إيه؟ يعني 40 سنة. طبعا ده إيه؟ هنا وعيد شديد، وعيد شديد، لأن انت تخيلي ان انت تقفي 40 سنة، ده افضل لك من ان انت تعدي ما بين يدي المصلي. ماشي؟ يعني لو يعلم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي، وهي المسافة بين وقوفه وسجوده، لاختار أن يقف مدة المذكورة حتى لا يلحق ذلك الإثم. يبقى الواجب عليك أن أنت إيه؟ تقفي، ما تعديش من أمام المصلي أبدا، اللي هي إيه؟ ما بين يديه. وطبعا هنا بيقول لك الحديث ده بيدل على ان هذا الفعل من الذنوب الموجبة للنار، من الذنوب الايه؟ موجبة للنار. وظاهر عدم الفرق بين صلاة الفرض والنافلة. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، الحديث مطلق، ما قيدش لا بفرض، بصلاة فرض ولا صلاة نافلة. يبقى اللي هيعدي من بين يدي المصلي سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة له أن إيه؟ يمكث 40 سنة، ولو إنوش يعدي ويقع عليه الإثم لو عدى ما بين يدي المصلي، ودي كما قال العلماء من الذنوب الموجبة للنار. نسأل الله السلامة العافية. ماشي؟ طيب. ولابن عباس رضي الله عنه: أقبلت راكبا على آتان. آتان اللي هو إيه؟ آتان اللي هو الحمار الصغير. ابن عباس بيقول إن أنا كنت راكب حمار صغير، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني إيه؟ شرف على الاحتلام. ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إيه؟ بالناس في منى في الحج، بغير جدار. انتوا عارفين طبعا ان يعني الاماكن دي بتبقى اماكن ما فيهاش مباني، اللي راح منكم منى ما فيهاش بيوت وناس ساكنه، لا، منى اساسي خلاء فيها خيام عشان الناس تسكن فيها، لان طبعا انت يعني بتقعدي طبعا وبتباتي في منى في الحج. فبيقول لك ان هو كان راكب اتان حمار صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بنا بغير جدار، مفيش حيطان. فمررت بين يدي بعض الصف. خدي بالك، مر بالآتان من بين يدي بعض الصف، يعني ايه؟ مر ما بين الناس اللي واقفة في الصف، وما بين ايه؟ وما بين موضع السجود بتاعه. وبين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الآتان ودخلت في الصف، ولم ينكر ذلك أحد. ليه؟ لأني سترة المأمومين هي سترة للإمام، سترة الإمام هي سترة المأمومين. يعني لو حد عدى أو مر كما فعل ابن عباس ما بين يدي المأمومين ليس عليه شيء، لان دي صلاه ايه؟ جماعه. واحنا في الاول قلنا ان ستره الامام هي ستره المامومين، صح كده؟ يبقى هي المشكله لو ابن عباس مر منين؟ ما بين يدي الامام، ما بين يدي الايه؟ الامام، لان كده هيبطل صلاه الامام بالكيفيه. يعني هنا لا، هيقسم هنا ايه؟ هيقسم، لو مر ما بين يدي الإمام هيأثم الاسم ده، صح كده؟ و ده بالنسبة للإمام. طب بالنسبة للمأمومين؟ لا، لو عدى ما بين يدي المأمومين كما فعل، شوفي لم ينكر عليه أحد. ليه؟ لأن سترة الإمام هي سترة الإيه؟ المأمومين. طيب، يبقى يجوز في صلاة الجماعة إن إحنا نعدي ما بين يدي المأمومين. طب الإمام؟ لا. وعن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي. أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل. إيه مؤخرة الرحل دي بقى؟ أنتوا عارفين إن البعير لما بيجوا بيسافروا بيها مش بيقعدوا عليها كده، لا، بيعملوا زي هودج او كرسي كده عشان يحطوه على البعير، وبعد كده ايه يطلعوا هم يقعدوا فوق الكرسي ده. الكرسي ده بيبقى ليه ظهر، الظهر ده تقريبا ارتفاعه ثلثي ذراع، ودي اسمها مؤخرة الرحل. الظهر بتاع الكرسي اللي بيبقى حاطينه على البعير عشان يجلسوا عليه، الظهر بتاعه بيبقى ارتفاعه تقريبا ثلثي ذراع، دي اسمها مؤخرة الرحل. تقريبا من 30 ل 35 سنتي، اللي هي ايه الظهر بتاع الكرسي اللي بيجلسوا عليه لما بيكونوا راكبين البعير، اللي هي ايه الجمل، اسمها مؤخرة الرحل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي قال إيه؟ كمؤخرة الرحل، يعني ارتفاعها كمؤخرة الرحل حوالي 30 سنتي. طيب، وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. طيب، يبقى هنا شوفي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد، خدي بالك إن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن في صلاة العيد بيصليها في إيه؟ في الساحات، بيصليها كده في مكان جنب المسجد، في ساحة زي ما بنقول في أرض فضاء. طيب، كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يأمر الخادم بتاعه ان هي يجيب حربة. الحربة دي اللي هي بيستخدموها في الحرب، بتبقى ليها سن مدبب وايد طويلة كده، واخدين بالكم؟ وبايه بيستعملوها في الحرب، فبيروحوا واخدين السن المدبب ده وايه وغزوا كده في الارض بحيث انها تكون سترة. اذا خرج يوم العيد يأمر بالحرب فتوضع بين يديه، يعني توضع ايه قدامه وهو بيصلي عشان ايه دي السترة بتاعته، فيصلي اليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في ايه في السفر كذلك. لان خدي بالك انت لما بيكون في سفر هناك، يعني السفر كان في الصحاري في ارض برضو فاضية، فكان يأمر بالحربة ان هي توضع وتبقى دي السترة بتاعته. طبعا هنا يوضح لك، خدي بالك ان الحربة دي بتبقى تقريبا يعني العصاية بتاعتها دي اللي هي مثبتة فيها الجزء المدبب دي، بتبقى زي قطر دايرة تقريبا كده، يعني من 15 سنتي عشان يقدر طبعا يشيلها ويضرب بيها تقريبا. فهنا عايز يدللك ان السترة دي قد تكون شيء رفيع، مش شرط بقى ان يكون حاجة ايه يعني زي جدار كده، لا، ممكن حاجة تكون رفيعة بس تكون طويلة، طولها لا يقل عن 30 سنتي، لأنه كان بيضع إيه الحربة، كان يضع صلى الله عليه وسلم الحربة، يأمر الخادم بتاعه بحمل إيه الحربة ويثبتها في الأرض ويصلي إليها. ماشي؟ مفهوم لحد كده؟ وطبعا الناس كانت ايه بتصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ايه سترة. ليه؟ لان قلنا سترة الامام هي سترة الايه المأمومين. المأمومين لا يلزمهم السترة، بل ممكن تعدي ما بين ايديهم زي ما فعل ابن عباس ولم ينكر عليه احد. لكن تبقى المشكلة فين؟ لو عدى امام الامام. طيب طبعا هنا برضو بيقول لك ايه اتخاذ السترة في الفضاء، يعني الحديث بيدل على كده مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء يعني الأرض الخلاء، وملازمة ذلك في السفر حتى في السفر صلى الله عليه وسلم، وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق، حتى لو كان ايه حاجة رفيعة. بتصلي بقى مثلا لكرسي رجليه رفيعة، بتصلي مثلا ل ترابيزة رجل ترابيزة ولا حاجة عندك، المهم ان انت تصلي الى شيء اذا كان في ايه مظنة ان حد يعدي ما بين يديك وجب عليك وضع السترة. طب افرضي انا في ممكن حد يعدي وانا ما حطيتش السترة، انا هقسم. طب واللي هيعدي برضه هيقسم، واخدين بالكم؟ طب افرضي انا حاطه الستره بتاعتي وهو برضو عايز يعدي ومصمم يعدي، هناخد طبعا دلوقتي الحديث هنعمل ايه. طيب يقطع، خدي بالك بقى، خدي بالك من الحديث ده، يقطع صلاة الرجل المسلم. خدي بالك، شوف النبي هنا بيحدد اهو، يقطع صلاة الرجل المسلم. هنا ايه؟ الرجل، يبقى ده أمر يخص الرجال. إذ لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وفيه الكلب الأسود شيطان. اللي بيروح منكم المساجد، ها بتلاقي إيه الناس مثلا بعد صلاة الجمعة، لو أنت روحتي تصلي صلاة الجمعة تلاقي إيه في بعد ما الناس بتختم الصلاة الناس بتقوم تصلي السنة بتاعت الجمعة، لا حاطة سترة ولا حاطة حاجة والناس عايزة تعدي. طب انت ازاي يعني مش عارفة الناس هتعدي؟ خدي جنب. طب شوفي هنا بيقولك يقطع صلاة الرجل المسلم، إذ لم يكن يقطع صلاة الرجل المسلم إذ لم يكن بين يدي ها مثل مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود. خدي بالك هنا النبي بيخص الرجل، يبقى إذن هنا الرجل لو بيصلي، الرجل لو بيصلي وهو محتاط لأمره وواضع سترة، محتاط لأمره وواضع سترة، جد بقى امرأة أو كلب أسود، وهنا النبي خاص الكلب الأسود، أو حمار هيعدي ما بين يديه، كده إيه قطع صلاته، يعني إيه تبطل الصلاة، بطلت صلاته. وطبعا المرأة هنا هتأثم، لأن خدي بالك لو يعلم المار ما بين يدي المصلي، واخدين بالكو، يبقى المرأة كده هتقسم بالإضافة إلى أنها ها قطعت صلاته، أبطلت صلاته. القطع هنا بمعنى بطلان الصلاة. طب افرضي بقى هو مش حاطط سترة، الرجل مش حاطط سترة والمرأة عدت من بين يديه. أولا المرأة هتأثم والرجل هيأثم وهتبطل صلاته، صح كده؟ احنا عندنا الأحاديث كلها بتدل على كده، لأن هو أولا محطش سترة، وواجب عليه لو هو عارف إن في حد يعدي من أمامه وجب وضع السترة. كذلك المرأة هتقسم لأن هي عدت ما بين يدي المصلي وقطعت صلاة الرجل، تبطل صلاة الرجل. تبطل إيه؟ صلاة الرجل. في الحرم حطي على جنب أو حطي سترة. لا المرأة، لا المرأة لو عدت ما بين يد المرأة مش هتبطل الصلاة، ولكن هي هتأثم، صح؟ الصلاة مش هتبطل، خدي بالك، ولكن ايه هتأثم. المرأة اللي هتعدي هتأثم، لأنها لأن تمكث 40 خريفا خيرا لها، يبقى ايه كده هتأثم. طيب المرأة التانية بقى اللي هي بتصلي، لو هي واضعة سترة مش هتأثم. طب مش واضعة سترة هتأثم، لأن واجب عليها لو هي عارفة إن حد يعدي لازم إن هي تقطع إيه؟ سترة. طيب هنا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلب الأسود. ليه؟ وفي رواية أخرى الكلب الأسود شيطان. بنقول إن الكلب الأسود شيطان. طبعا النبي لم يوضح بقى هل هو شيطان فعلا شيطان ولا هو شيطان بتاع الكلاب، الله أعلم، يعني النبي لم يقل فخلص. والمراد بقطع الصلاة ابطلها. وقال الشوكاني وهو ما ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وذكره ابن حزم وأهل الظاهر. وطبعا هنا يقصد المرأة إيه؟ المرأة البالغة. أما الجارية، أما قبل البلوغ تسمى جارية. يبقى هنا مين اللي بيقطع صلاة الرجل؟ المرأة البالغة. هنا يقطع صلاة الرجل المسلم، يعني الصلاة تبطل لو عدى من أمام الرجل المسلم المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود، هتقطع الصلاة. تقطع الصلاة يعني إيه؟ يعني الصلاة باطلة، سواء هو حاطط سترة أو مش حاطط سترة. بس لو حاطط سترة هو لا يأثم، بس هي صلاته كده باطلة، لكن المرأة هي اللي هتأثم. لو مش حاطط يبقى هو هيأثم والمرأة هتأثم وصلاته باطلة. طب بالنسبة للمرأة، لا المرأة لا تقطع صلاة المرأة، يعني لا تبطل صلاة المرأة، ولا بس لو عدت أمامها ها هتأثم. طب أنا لو المرأة اللي هتعدي هي اللي هتأثم، عشان طبعا لأن تمكث 40. طب أنا بالنسبة لي أنا كمرأة لو أنا حاطة السترة مش هأثم. طب مش حاطة السترة هأثم لعدم وضع السترة فقط، ولكن الصلاة صحيحة. الصلاة إيه؟ صحيحة. صلاة المرأة لا تقطع، إنما هي صلاة الرجل بس هي اللي تقطع بمرور إيه؟ بمرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار من أمامها، من بين يديها. شوفي بقى عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر فأوترت. أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خدي بالك، النساء شقائق الرجال في كل شيء إلا النبي يخصص، إلا أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي خصص يقطع صلاة الرجل المسلم، في تخصيص هنا، ماشي؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل طبعا، ليه؟ إيه؟ صلاة التطوع. عارفين يا بنات زي ايه؟ زي مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة. لعن الله النامصة والمتنمصة، داخل في ايه ده؟ النساء النامصة والمتنمصة، واخدين بالكم؟ هنا ده خاص بالنساء. زي برضو الذهب والحرير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ده حلال للنساء حرام على الرجال، فهنا لا، هنا تخصيص للرجل. طيب هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر فأوترت. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمنا عائشة نايمة قدامه ما بين يديه، على فكرة نايمة. عارفين الجنازة؟ الجنازة لما بتوضع عشان يصلى عليها بتبقى إيه؟ معترضة كده، يعني تبقى محطوطة والإمام قدامها. طيب هنا أمنا عائشة بتبقى زي الجنازة كده، يعني نايمة ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين يديه نايمة. خدي بالك هنا إيه، هي نايمة مش بتعدي، نايمة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما النبي بيقرأ هي نايمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ها يسجد، بيقوم غامزها، تقوم ضمة رجليها ويسجد، وبعد ما يخلص السجود يقوم عشان يجيب الركعة اللي بعد كده، تفرد رجليها تاني بالظبط كده زي الجنازة. طيب ده طبعا هنا في الحالة دي يجوز لو كان بالكافية دي. خدي بالك ان هي هنا يعني معترضة، يعني جالسة، عارفة يعني هنا بقى يجوز مثلا حد جالس ممكن ان انتي تصلي امامه، او حد نايم معترض كده ما بين يديكي ممكن ان انتي تصلي وايه وتغمزيه. خدي بالك ان هنا ايه، مش بيمر، هو هنا ايه، ماكس قاعد نايمة رضي الله عنها وارضاها، فيجوز هذا الامر. يبقى هنا يجوز ولكن لا يجوز المرور. طيب برضو هنا أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها إنها كانت تكون حائضا، حائض لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته مسجد، ودي يعني إحنا يمكن هندرسها بإذن الله في أبواب المساجد، إحنا إن شاء الله عندنا مقرر باب المساجد في الترم ده. يعني كان في مسجد في بيته، وده يمكن من السنن المهجورة ان احنا يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم ان يكون في البيت مسجد. يعني ايه في البيت مسجد؟ زي مصلية كده تبقى خاصة للصلاة، كل اللي عايز يصلي يخش يصلي فيها. فهي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المسجد بتاع بيته، وهي كانت يعني نايمة كده موازية لي، وهو يصلي على خمرته، بيصلي على خمرته، كان للنبي صلى الله عليه وسلم زي مصلية كده بيصلي عليها، الخمرة دي مصلية النبي كان بيصلي عليها. إذا سجد أصابني بعض ثوبه، لما يسجد الثوب بتاعه يأتي على مين؟ أمنا ميمونة رضي الله عنها. فده طبعا يعني بيدل على الجواز، يعني إني الرجل وهو يصلي ان الثوب بتاعه يمس امرأته الحائض، وما فيش اي مشكلة في كده. شوفي هنا يا بنات، يعني صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته، يعني سبحان الله، يعني ربنا يعني يرزق النساء والرجال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وكيفية يعني كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكيف يعني كانت زوجاته تعامله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، خدي بالك، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، حاطط سترة، من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، في حد عايز يعدي ما بين يديه، فإن أبى فليقاتله، لا أسفة، يجتاز بين يديه فليدفعه، الأول يدفعه، استغفر الله، بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وفي رواية فإنه معه قرين. طيب هنا بيقول لك النووي اتفقوا، يعني أجمع العلماء أن على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة. أو في مكان يأمن مرور ما بين يدي. أنا دلوقتي مصلية لسترة، أو مصلية في مكان مفيش حد بيعدي منه. خدي بالك النووي بيقول اتفقوا يعني اجمعوا العلماء على ان هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى الى سترة او في مكان يأمن مرور ما بين يدي. انا بصلي في مكان ومفيش حد بيعدي فيه خالص، وجه حد عدى من امامي. طيب فان هعمل ايه؟ المفروض ان انا بدفعه. بدفعه يعني ايه؟ احط ايديا كده وامنع المرور. واخدين بالكو؟ لا، احط ايديا كده قدامي افردها وامنع مروره. واخدين بالكو؟ فليدفعه، ادفعه. طيب فان اباه برضه هيعدي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله. هل يمسك بقى نمسك بقى سكاكين بقى وسنك بقى ونقتل الناس؟ لا. قال القاضي عياض والقرطبي واجمعوا على انه لا يلزم ان يقاتلوا بالسلاح. طبعا ده عليه اجماع ان مش هيقتلوا بالسلاح لمخالفه ذلك طبعا لقواعد الصلاه والاقبال، انما يقصد بها ايه كما قال الشافعي المراد بالمقاتله دفع اشد من الاول. ها هصمم وهمنع ان حد يعدي من امامي، هدفعه بشده بقى اقوى من الدفع الاول. شوفي ليه النبي بيقول لنا فانما هو شيطان. سبحان الله، اللي يتعرض منكم لحاجه زي كده بنات فعلا انت تحاولي تدفعي، ولا هنا ممكن تروح تنيالك ايديكي دي وبرضه معديه فعلا، كأني يعني شيطان كده ايه مقويها على انها تفعل هذا الفعل. طبعا هنا يعني فإن معه قرين، القرين ده اللي هو بيبقى مصاحب، واخدين بالكم، بيبقى مصاحب للإنسان اللي هو بيبقى طبعا انتوا عارفين كل واحد معاه ملك وشيطان. فالشيطان ده اللي هو بيبقى مصاحب للإنسان مسيطر عليه ان هو ايه يدفعه ان يفعل هذا الفعل. شوفي قال الحافظ اطلاق الشيطان على المار من الانس شائع زائغ، وقد جاء في القرآن شياطين الانس والجن. مش في بعض كده يعني انس زينا ناس زينا، ولكن الفعل بتاعه من كتر ما هو سيء كأنه شيطان بالظبط، من كتر ايه الفعل بتاعه ما هو سيء او زيادة في الفحش تقولي كأنه شيطان. وبيقول لك وسبب اطلاقه عليه انه فعل، هو فعل فعل الشيطان، معناه انما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. يعني اللي حمل الرجل ده ان هو يعدي بهذه الكيفية رغم ان انا عمال يعني بيدافع، واخدين بالكم، ولكن هو مصمم على التعدية وممتنع عن الرجوع من هو يعدي، الشيطان اللي حمله على كده ايه الشيطان. طبعا دي يعني تفسير للعلماء، فانما هو ايه شيطان، سواء كان من شيطان الانس لان حمله يعني الفعل ده فعل يعني الشيطان هو اللي اوعز اليه بيه، هو اللي بيقويه على ان ايه يفعل هذا الفعل. ماشي. طبعا اكتفي بهذا القدر. طبعا احنا تكلمنا كده عن كذا نقطة المحاضرة دي، نلخص كده على طول، نذاكر ونلخص الأجزاء دي عشان تبقى واضحة بالنسبة لك. لقيتي نفسك مش فاهمة حاجة، حاجة وقعت منك، راجعيني المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى عشان يكون الأمر واضح وجلي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.